الحديث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فآخر ما توقف عنده الكلام الحديث عن الحمى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حمى إلا لله ورسوله. والحمى كان من عادات الجاهلية بأن الرئيس أو الزعيم أو كبير القوم إذا وجد أرضا مخصبة فإنه يستعوي كلبا على مكان عال، يعني يرفع كلبا على مرتفع من الأرض، فحيثما بلغ عواء الكلب فإن هذه الأرض تكون حما لماشية ذلك الكبير، يعني من الجهات الأربعة. ثم بعد ذلك له الحق في أن يرعى مع الناس فيما سوى ذلك من الأرض، يعني هذه الأرض حما له، حما لماشيته، لا يحق لأحد أن يرعى فيها. وبعد ذلك هو شريك للناس فيما سواها. لما كان في هذا العمل ظلم وأثرة منع منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر بأن الحمى غير جائز إلا إذا كان لمصلحة عامة، لمصلحة عامة كالأرض التي تحمى لماشية الصدقة، أو التي تحمى لضوال المسلمين، إذا كان هناك بعض الماشية الضالة فيحمى لها حمى، هذا كله جائز، ما سوى ذلك فهو ممنوع. ما مناسبة إدخال هذا الحديث في كتاب إحياء المواد؟ أن الحمى نوع من الاختصاص، الحمى نوع من الاختصاص، لأنه مضى معنا الكلام في أن الأرض الموات هي التي لا اختصاص فيها ولا ملك لمعصوم. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه، وله من حديث أبي سعيد مثله، وهو في الموطأ مرسل. نعم، هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار رواه أحمد وابن ماجه، وفي رواته جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف، جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف. وأما الرواية الأخرى التي عند مالك فهي أيضا رواها الدارقطني والحاكم في المستدرك، وفي رواتها كذلك عثمان ابن محمد ابن عثمان ابن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، وهو مجهول في هذا السند الثاني، عثمان ابن محمد ابن عثمان ابن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، وهو مجهول. لكن هذا الحديث حكم عليه الإمام الحافظ أبو زكريا النووي رحمه الله بالحسن، قال: وهو حديث حسن له طرق يقوي بعضها بعضا. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وهو كما قال، أي كما قال النووي رحمه الله. وكذلك الإمام المحدث أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله قال: وهذا الحديث تلقته جماهير العلماء بالقبول واحتجوا به. وقول أبي داود، يعني بذلك السجستاني صاحب السنن، وقول أبي داود: هذا الحديث من أمهات الأحكام التي عليها مدار الدين، مشعر بكونه غير ضعيف، يعني عندنا مجموعة من المحدثين الكبار قالوا بأن هذا الحديث أقل أحواله أن يكون حسنا. الحافظ النووي، الحافظ ابن رجب الحنبلي، الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح، ويستدل بكلام الحافظ أبي داود سليمان ابن الأشعث السجستاني رحمة الله على الجميع. كل هؤلاء قالوا بأن هذا الحديث مقبول وله طرق يقوي بعضها بعضا، وهو من أمهات الأحكام. وهذا الحديث يدخل في جل أبواب الفقه كما سيأتي معنا إن شاء الله، وهو من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوتيت جوامع الكلم. وجوامع الكلم أنه عليه الصلاة والسلام يجمع المعنى الكثير الغزير في اللفظ القليل اليسير، وهذا مثال لجوامع الكلم التي أوتيها. قال: لا ضرر ولا ضرر، لا ضرر ولا ضرر. قيل هما بمعنى واحد، الضرر والضرار بمعنى واحد، والمقصود نفي الضرر، وقد حذف الخبر لأن معناه قد ظهر، فكما في قوله عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، هذا كله معناه معروف، لأنه عليه الصلاة والسلام ينفي وجود هذه الأشياء وكونها مستقلة بإحداث خير أو شر. لا عدوى ولا طيرة، طيرة التشاؤم، ولا هامة، الهامة اللي البومة، ولا صفر، كانوا يتشاؤمون بشهر صفر. فهنا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، أي جائز، لا ضرر ولا ضرار، يعني ما يجوز، فالخبر محذوف. وقيل بأن الضرر هو الاسم والضرار هو الفعل، الضرر الاسم والضرار الفعل، أي لا ضرر في الشريعة، الشريعة ما تأتي بالضرر أبدا، والفعل لا يجوز لك الإضرار بغيرك. لا ضرر ولا ضرار، أي لا ضرر في الشريعة، الشريعة ما تأتي بالضرر، بل كلها منافع، كلها مصالح، كلها خير. ولا ضرار، أي ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول أو نفعل ما يوقع الضرر على غيرنا. وقيل الضرر ما يوقعه الإنسان على نفسه، لا ضرر، والضرار ما يوقعه على غيره، الضرر ما يوقعه على نفسه، والضرار ما يوقعه على غيره. وقيل لا ضرر هو ما يسوق الإنسان من ضر لغيره مما له فيه نفع، يعني يضر غيره لينفع نفسه. والضرار ما يسوقه الإنسان لغيره من ضرر ولا نفع له فيه، فهمتم؟ الضرر ما يسوقه الإنسان أو ما يدخله من ضرر على غيره من أجل أن ينفع نفسه. أما الضرار فهو أن يدخل على غيره ضررا ولا نفع له، كما قال الأول: إن أنت لم تنفع فضر، فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفعه، يعني بعض الناس هكذا مضرة كما يقال. فنبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن ذلك كله، لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام أصل في بيان أن المسلم لا يجوز له أن يضر بغيره على وجه ممنوع، لكن قد يقع الضرر على وجه مشروع، كمن تعدى حدود الله فإنه يعاقب بقدر جريمته. يعني الآن الجلد الذي يكون للقاذف هذا ضرر به، والقطع الذي يكون للسارق هذا ضرر، أليس كذلك؟ لكنه ضرر مأذون فيه، لأنه عقوبة على جريمة، عقوبة على جريمة. فكذلك من الضرر المأذون فيه من تعدى على غيره بسب أو ضرب، فإنه يكافأ بمثل فعله، فإنه يكافأ بمثل فعله، لا يقال لا بأن هذا ضرر، لا، وإنما ضرر وقع في مقابل ضرر. فمن شتم غيره كان لهذا الغير أن يشتمه، ومن ضرب غيره كان للمضروب أن يضربه ويقتص منه. وقد رغبنا ربنا جل جلاله في العفو، فقال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والشريعة جاءت بالنهي عن الضرر في جميع الأبواب. ولكم أن تتأملوا مثلا في الوصية، فإن الله عز وجل قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار، من بعد وصية توصون بها أو دين غير مضار، من بعد وصية يوصين بها أو دين غير مضار، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. الإضرار في الوصية حرام، الإضرار في الوصية حرام. ومن الإضرار أن يوصي الإنسان للوارث فيخصه بشيء زائد، ومن الإضرار أن يوصي لأجنبي بأكثر من الثلث، ومن الإضرار أن يوصي بحرمان بعض الورثة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يجور في الوصية فيختم له بالسوء. وكذلك أيها الإخوان، حرم ربنا جل جلاله علينا الإضرار في الشهادة والكتابة، قال سبحانه: ولا يضار كاتب ولا شهيد، ولا يضار كاتب ولا شهيد، بأن نعمد إلى تهديد الشاهد أو تهديد الكاتب الذي كتب الدين أو محاولة إغرائهم ونحو ذلك، هذا كله ممنوع. وبعض الناس قال بأنه كان مقيما في ألمانيا فدعي إلى الشهادة في قضية، فلما أدلى بشهادته وأراد الخروج لحق به الشرطي وسأله عن مكان إقامته ومحل عمله، وقيد ذلك كله في ورق مطبوع. فلما سأله قال له: لما ذلك؟ قال: لأن نظام المحاكم عندنا بأن الشاهد يدفع له أجرة المواصلات التي ركبها، ويدفع له كذلك قيمة المدة التي استغرقها في مجيئه وإدلائه بشهادته ثم عودته، لأن هذا كله على حساب يعني عمله ووظيفته. قال: فتذكرت قول الله عز وجل: ولا يضار كاتب ولا شهيد. ولك أن تقارن ذلك بما هو موجود في محاكمنا، فإنه يبعث إليك بخطاب من أجل أن تدلي بشهادتك في قضية ما، ولربما أنت لست طرفا فيها، لست مدعيا ولا مدعا عليك، ولا عندك علاقة بالمدعي ولا المدعى عليه، لكن تطلب شهادتك كخبير مثلا، ثم بعد ذلك يقال لك تأتي في العاشرة، ثم تفاجأ بأنك تقف أمام الباب أو تجلس في القاعة العاشرة والحادي عشرة والثانية عشرة، وربما في الواحدة بعد ذلك يقال تؤجل القضية، ثم يطلب منك أن ترجع مرة أخرى، هذا إضرار. والله جل جلاله قال: ولا يضار كاتب ولا شهيد. مثله أيضا الإضرار في الرجعة، الإضرار في الرجعة. بعض الناس يطلق المرأة ثم يراجعها لا رغبة في الإصلاح وإنما الإضرار. الله عز وجل قال ولا تمسكوهن، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. يعني ما عندك رغبة في المرأة خلاص يا أخي سرحها بإحسان عسى ربها أن يبدلها خيرا منك، أما أن تمسكها وأنت غير راغب فيها فهذا من الضرر الذي تحرمه الشريعة. وكذلك هناك الإضرار في الرضاعة، قال الله عز وجل لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. ما يجوز لي الإضرار بالأم بأن أحرمها من إرضاع ولدها نكاية فيها، يعني بعض الناس هكذا يريد أن يؤدب هذه التي طلقها أو هذه التي غاضبها فيحرمها من إرضاع ولدها وينتزعها وينتزعه منها، هذا حرام لا يجوز. وكذلك ما يجوز الإضرار بالوالد، ما يجوز الإضرار بالوالد، لأن الله قال لا تضار والدة ثم قال ولا مولود له، لا يجوز الإضرار بالوالد. فإن بعض النساء مثلا تطلق ثم بعد ذلك تطالب بأجرة للرضاعة هي أضعاف مضاعفة لأجرة المثل، أجرة المثل، يعني تطالب بنفقة كبيرة وتكلف الرجل فوق طاقته، هذا أيضا من الإضرار الذي لا يجوز. وجماع ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من ضار ضار الله به ومن شاق شاق الله عليه، فالذي يضر بالناس الله جل جلاله يسوق إليه الضرر من باب أن الجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. ونفي الضرر أيها الإخوة الكرام تجدونه مضطردا في كثير من الأحكام، في العبادات، في المعاملات. فالشريعة تبيح لك التيمم إذا كان الماء يضر بك استعماله، والشريعة تبيح لك الصلاة من جلوس إذا كان القيام يضر بك، والشريعة تبيح لك الإفطار في رمضان إذا كان الصيام يضر بك، إما تأجيلا فعدة من أيام أخر أو إبدالا بأن تنتقل إلى الإطعام لو كان هذا الضرر مستمرا. والشريعة كذلك تعذرك في ترك الحج إن لم تكن الطريق آمنة، يعني لو كان الإنسان قادرا بماله قادرا ببدنه ولكن الطريق إلى الحج ليست آمنة، فالعلماء رحمهم الله قالوا ذلك من نواقض الاستطاعة. ومثله أيضا تجدون في الشريعة من باب رفع الضرر رد النكاح بالعيب، رد النكاح بالعيب، كما لو كان بأحد الزوجين برص أو جنون أو جذام فإنه يجوز للطرف الآخر أن يطالب بفسخ هذا النكاح، أو كان بالرجل عنة أو اعتراض أو خصاء، أو كان بالمرأة فتق أو بخر وما إلى ذلك، هذا كله مما يبيح المطالبة بالفسخ. ومثله أيضا في باب البيوع رد المبيع بالعيب، رد المبيع بالعيب، يعني أنا اشتريت شيئا ثم بعد ذلك اكتشفت بأن في ذلك المبيع عيبا، لأنه معيب بما يفوت منفعته أو ينقصها، فلي الحق في أن أرد يعني هذا المعيب. ومثله أيضا كما مر معنا في المصراة فمن فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. وقس على ذلك في الشفعة، الشفعة إنما شرعت من باب رفع الضرر بالقسمة، لأنه إذا وجد شخص يقاسمني فهذا ضرر علي، ولذلك الشريعة تثبت للشريك حق الشفعة فيما لو أراد شريكه أن يبيع. واضح أيها الناس؟ وهذا مضطرد في أبواب الفقه كلها، في أبواب الفقه كلها، حتى في العلاقة بين الراعي والرعية لا ضرر ولا ضرار، بل واجب على الراعي أن يكون تصرفه في الرعية منوطا بالمصلحة. طيب، ما مناسبة الإتيان بهذا الحديث عقيب الكلام عن الحمى؟ المناسبة يا إخوان أن الحمى لا يجوز إذا كان فيه إضرار بالناس. الحمى لا يجوز إذا كان فيه إضرار بالناس، يعني مضى معنا الكلام في أن الحمى يجوز إذا كان لمصلحة عامة. ما مثالها؟ الحمى لماشية الصدقة، أو الحمى لضوال المسلمين. طيب، إذا كان الحاكم أو الحكومة جعلت هذا الحمى بالقرب من العمران، هذا فيه إضرار بالناس، لأن الناس محتاجون إلى تسريح ماشيتهم من أجل أن ترعى في مكان قريب، ثم بعد ذلك ترجع إليهم فيستفيدون من لبنها وصوفها وما إلى ذلك. ويمكن للإمام أو الحاكم أو الحكومة أن تجعل الحمى في مكان بعيد، لأنها أقدر من أحد الناس على الوصول إلى ذلك المكان البعيد. ثم إن ماشية الصدقة ما يحتاج إليها في كل يوم، فالحاجة إليها أقل من حاجة أحد الناس إلى ماشيتهم. فكأن الحافظ رحمه الله ساق هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار بعد الحديث لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، من باب التنبيه على أن الحمى وإن كان لمصلحة عامة فإنه لا يجوز إذا كان فيه إضرار به الناس، والله أعلم. نعم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له. رواه أبو داود وصححه ابن جارود. نعم، هذا الحديث رواه أبو داود من طريق قتادة ابن دعامة السدوسي عن الحسن بن يسار البصري عن سمرة بن جندب. وقد مضى معنا مرارا في أن في سماع الحسن من سمرة خلاف على ثلاثة أقوال، فبعض العلماء ينفي سماعه مطلقا، وبعضهم يثبته مطلقا، وبعضهم يقول لم يسمع منه سوى حديث العقيقة. وهذا الحديث يقول: من بنى حائطا، الحائط ما تحاط به الأرض، أليس كذلك؟ من بنى، من أحاط حائطا، الحائط ما تحاط به الأرض من الجدار. وبعض العلماء حده بأن يكون في قامة الإنسان، يعني ما ينفع الجدار يكون مثلا نصف متر أو كذا، لا، وإنما في قامة الإنسان المعتدل، في قامة الإنسان المعتدل، يعني أقل متر ونصف، هذه القامة المعتدلة. وبعضهم يشترط ما هو أكثر من ذلك، فمن أحاط حائطا بجدار، من أحاط أرضا بحائط فهي له. هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، قالوا: لأن هذا تحجير لا تعمير، تحجير لا تعمير، يعني كوني وجدت أرضا فعملت عليها سورا ثم تركتها وذهبت، هل هذا تعمير لها؟ لا، وإنما هو تحجير، معنى ذلك أني حجرت تلك الأرض وخصصت نفسي بها، وليس هذا مراد الشريعة. لكن لو أن الإنسان احتجر تلك الأرض وعلى أساس أن يرجع إليها بعد حين، يحدث فيها بناء ويجري فيها ماء، أو أنه احتجرها من أجل أن يزرعها، ففي هذه الحالة يكون به تحقيق لمراد الشرع بالإعمار والإنبات. ولكم أن تتصوروا لو أخذنا هذا الحديث على إطلاقه، فكل ذي مال ماذا سيصنع؟ سينطلق يعني إلى بعض الأرض، فينظر أرضا كبيرة ربما تكون بحجم هذا المسجد أو تزيد عليه، فيبني عليها حائطا ما يكلفه شيئا كثيرا، وفي الوقت نفسه يكون قد خص نفسه بأرض كبيرة كان يمكن أن يستفيد منها خلق كثيرون. فمجرد بناء السور عند جماهير العلماء لا يعني الإحياء، وإنما هو تحجير ليس إلا. وقد مضى معنا الكلام في أن للعلماء ثلاثة مذاهب، فمنهم من يأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أعمر أو من عمر أرضا ليست لأحد فهي له، أو من أحيا أرضا ميتة فهو أحق بها، يأخذون على الإطلاق على اعتبار أنه إذن تشريعي وأمر تبليغي وفتوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمذهب الثاني يقولون لا يجوز ذلك إلا بإذن الإمام، ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك من واقع كونه حاكما، من واقع كونه إماما. ثم مذهب مالك رحمه الله التفريق بين ما كان قريبا من العمران وما كان بعيدا عن العمران، فيشترط الإذن في الأول دون الثاني، يشترط الإذن الحكومي أو الإذن التنظيمي في الأول، أي ما كان قريبا من العمران دون ما كان بعيدا من العمران. ولا يخفى عليكم أنه الآن أيها الإخوان الأنسب الأخذ به المذهب أبي حنيفة رحمه الله، لأن النفوس قد تعلقت بالأرض، النفوس تعلقت بالأرض. والصحابة رضوان الله عليهم الواحد منهم كان حريصا من الأرزاق ومن الأملاك على ما يكون مطية له إلى الآخرة، مطية له إلى الآخرة. أما الآن لو فتح هذا الباب، باب التحجير وباب الإحاطة، إحاطة الأرض وتسويرها، فسيحصل بين الناس مشاحة، سيحصل بين الناس منازعة، ولربما تؤدي إلى إراقة الدماء وإخافة السبيل وفقد الأمن وغير ذلك من المفاسد التي لا تحصى. فالأنسب أن يكون ذلك بالإذن السلطاني والأمر الحكومي الذي ينظم العلاقة. لكن أيضا ينبغي للجهات السلطانية أن تشجع الناس على الإعمار والإحياء، ولها أن تضع في ذلك من النظم ما يضمن ذلك. مثلا الأرض تعطى لفلان قد يكون مثلا برسوم زهيدة ومبالغ قليلة، لكنه يعطى مدة إما أن يحييها وإما أن يعني تنزع منه. وهذا الأمر معمول به الآن مثلا بالنسبة للمساجد، فإن الأرض تخصص للمسجد في حي من الأحياء، فآتي أنا أقول أنا أريد أن أبنيها، فيقال لي خلاص قد خصصت باسم فلان أو باسم جمعية كذا أو منظمة كذا مثلا، ثم بعد ذلك تمهل سنة، إما أن تشرع في البناء وإما أن تنزع منك وتعطى لغيرك. ولما يعني سئل عن العلة يعني في هذا النظام، قيل لنا بأنه قد ثبت بأن ناسا كثيرين يحتجرون أرضا يعني يطلبونها على أنها مسجد، ثم بعد ذلك يقوم هذا المحتجر أو طالب الأرض فيحدث فيها مئذنة ويبني لنفسه بدأ يجمع على أنه يريد أن يبني المسجد والأمارة وجود المأذنة، وقد تأتي على ذلك 10 سنوات ثم 10 ثم 10 ولا مسجد. فالرجل قد أحدث لنفسه بيتا واتخذ سكنا وبدأ يجمع المال، وهي ليست إلا كما يقول الناس يعني سبوبة، باب من أبواب يعني الرزق. وتحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من جرائم أو من فساد، واضح أيها الناس؟ فأحيانا بعض التنظيمات أو بعض اللوائح الإنسان ينكرها للوهلة الأولى، لكن لو سأل أهل الاختصاص والقائمين على الأمر فإنه يستبين له بأن هذا النظام ما وضع إلا لمواجهة حالات من يعني النصب والاحتيال والتحجير الأرض بغير حق، والله المستعان. نعم. وعن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، لأن في رواة هذا الحديث إسماعيل ابن مسلم المكي، إسماعيل ابن مسلم المكي وهو ضعيف. من حفر بئرا فله 40 ذراعا، 40 ذراعا قيل من كل جهة، والذراع أيها الإخوة الكرام والذراع الآدمي هو بالمقادير الحديثة 64 سنتيمتر. الذراع نعني به المسافة من الكوع أو من الرسغ ها هنا إلى المرفق. يا إخوان أنتم صاحين؟ أيوه. قد مضى معنا الكلام مرارا بأن الكوع ها هنا، وليس هذا هو الكوع، وإنما الكوع ها هنا هو العظم الذي يلي الإبهام. فالمسافة من الكوع أو من الرسغ الذي بين الكوع والكرسوع إلى المرفق هذا يسمى ماذا؟ ذراعا. قدروه الآن 64 سنتيمتر، ونعني بذلك الذراع المعتدل، وإلا بعض الناس قد تكون ذراعه قصيرة، وبعض الناس ما شاء الله قد تكون طويلة جدا. فلا نأخذ بهذا ولا بذاك، يعني مثل ما قيل في المد بأنه ملء الكفين المعتدلتين إذا بسطت، واضح أيها الناس؟ فالأربعون ذراعا يعني 40 ذراعا من كل جهة من الجهات الأربعة. هذا الذي حفر بئرا له 40 ذراعا من كل جهة من الجهات الأربعة. وقيل لا، بل من الجهات كلها، معنى ذلك أن له 10 أذرع من كل جهة. عطنا لماشيته، لأنه يحتاج أن يحتجر هذا المكان من أجل أن يدخل الماشية ويخرجها وينظم أمرها. فهذا الذي أحدث بئرا قد أعمر يعني تلك الأرض، ولذلك الشريعة تخصه بهذا الأمر. وهناك في قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ذكروا من صور الضرر من حفر بئرا إلى جوار بئر جاره فغار ماؤها. ومن صور الضرر كذلك أن الإنسان يعلي البناء إلى جوار جاره ثم بعد ذلك يفتح نافذة تطل عليه، هذا أيضا عدوه من الضرر الذي جاءت الشريعة بالمنع منه. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا يعني على فرض يعني صحة هذا الحديث والعمل به، وإلا كما قال الحافظ رحمه الله بأنه ضعيف. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعطي لمن حفر بئرا 40 ذراعا على التأويلين المذكورين في أن يتخذها عطنا لماشيته. والعطن هو المقام، يقال معاطن الإبل أي الأماكن التي تقيم فيها الإبل من أجل السقيا. نعم. وعن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت، رواه داود الترمذي وصححه ابن حبان. يعني هذا الإقطاع يعني يحتاج إلى يعني كلام فيما يتعلق بالتصرف في المال يعني العام بما يعود نفعه على بعض الناس إما بأوصافهم أو بأشخاصهم، إما بأوصافهم أو بأشخاصهم. يأتي معنا الكلام عن هذا الأمر، أسأل الله أن ينفعني وإياكم.